السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات تقريب علم الفرائض، محاضرة الليلة الكلام فيها عن باب من أهم الأبواب في علم الفرائض، باب قال عنه أهل العلم أنهم من لم يتعلم هذا الباب فليس له أن يتكلم عن الفرائض. الذي لا يعرف هذا الباب ليس له أن يفتي في الفرائض، وهو باب الحجب. باب الحجب، من الذي يرث؟ من الذي يحجب؟ من الذي يحجب؟ فلا شك أن هذا باب مهم، لأنه قد يأتيك في التركة أكثر من وارث. فبعلمك لهذا الباب اللي هو باب الحجب، فيكون الأمر بفضل الله هينا سهلا يسيرا، حينما يتم حذف من حجب إما لوصف وإما لشخص، فتكون المسألة أيسر ما تكون. نقول فلا شك أن هذا باب من أهم الأبواب، لذلك اهتم به العلماء وخصصوا له بابا في كتب الفرائض، وهو باب الحجب. الحجب على قسمين، على نوعين، عشان كده بس نكون متخيلين للكلام. لو كتبنا في ورقة عنوان كده أنواع الحجب، أنواع الحجب، نخرج فرعين من هذا العنوان ألف وباء. ألف هو الحجب بالوصف، باء هو الحجب بالشخص. إذن الحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. ننتهي من النوع الأول لأنه سهل يسير، والنوع الثاني هو الذي يحتاج فيه إلى إطالة وتفصيل. طيب، النوع الأول لو ألف الحجب بالوصف، ما معنى الحجب بالوصف؟ وبيسموه أيضا المانع. معنى الحجب بالوصف أي أن وارثا من الورثة، ابنا كان أو أبا أو زوجا أو زوجة، معنى الحجب بالوصف اللي بيسموه المانع أن وارثا من الورثة، طيب، كان مستحقا لأن يرث، ولكن ألم به وصف جعلته ممنوعا من التركة، جعلته محجوبا من الإرث. والأوصاف ذكرناها في المحاضرات الأول، هذه الأوصاف المانعة من الإرث، هل تتذكرون البيت الذي ذكرناه؟ قتل ورق واختلاف ديم، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن هي أوصاف ثلاثة، إذا قامت أو إذا قام واحد منها بالوارث جعلته محجوبا حجب حرمان، وهذا يسمى، هذا النوع يسمى حجب بالوصف. قتل ورق واختلاف دين. قتل، فالقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التركة شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. قتل ورق، فالعبد لا يرث لأن العبد ليس له ذمة مالية، وكل هذا شرحناه في محاضرة كاملة. قتل ورق واختلاف دين، فالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فهذه أوصاف ثلاثة، إذا قام واحد منها بالوارث فليس له شيء. مثال ذلك من مات عن زوجة وأب وابن قاتل، من مات عن زوجة وأب والد وابن قاتل، هنا الزوجة لها الربع كاملا، والابن هذا قالوا هذا ليس له شيء لأنه قاتل، قاتل أباه، فيكون للأم، فيكون للزوجة الربع كاملا واحد أربعة، والأب له الباقي تعصيبا. وهنا قد يسأل سائل عن سؤال أجبناه من قبل، إذا كان هذا الابن القاتل لا يرث للوصف الذي ألم به وهو القتل، فهل يؤثر على الزوجة اللي هي أمه؟ لأن الرجل مات عن زوجة وابن قاتل وأب، فهل هذا الابن القاتل يؤثر على أمه لا الزوجة فينقصها من الربع إلى الثمن؟ لا، رغم وجوده في التركة فهو لا يؤثر، هو أولا أصالة الوارث للوصف الذي قام به، وكذلك وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، وهذا أحد أهم الفوارق بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص. تتذكرون القاعدة؟ ها، المحجوب بالوصف وجوده هدر، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. قاعدة مهمة، المحجوب بالوصف وجوده هدر لا قيمة له، المحجوب بالشخص وجوده معتبر. بمعنى من مات عن أم وإخوة وزوجة وأب، نكتب كلمة ثانية، من مات عن زوجة وأم وأب وإخوة، هنا الزوجة لها الربع كاملا لعدم وجود فرع وارث. الأم هنا قل نصيبها من الثلث إلى السدس، من الذي أنقصها؟ وجود الإخوة، نقصت من الثلث إلى السدس، رغم أن الإخوة في هذه المسألة قد حجبهم الأب، لأن الأب وجود الأب مع الإخوة، الإخوة يحجبوا بالأب حجب حرمان، فرغم أن هؤلاء الإخوة محجبون بالأب ولا شيء لهم في التركة، ومع ذلك قد أثروا على الأم فنقص نصيبها كما ذكرنا. فهنا الإخوة هنا محجوبون بالإيه؟ بالوصف؟ لا، محجوبون بالشخص لوجود الأب. لذلك نقول القاعدة، المحجوب بالوصف وجوده هدر، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. نعود إلى التقسيم الذي قسمناه، أن الحجب ينقسم إلى ألف وباء، حجب بالوصف كما ذكرناه، قتل ورق واختلاف دين. قبل أن ننتقل إلى الباء هو النوع الثاني اللي هو الحجب به الشخص، لابد أن ننبه على أمر، أن هذا القسم اللي هو الأول اللي هو المحجوب بالحجب به بالوصف، هذا يدخل على جميع الورثة، جميع الورثة قد يتأثر وقد يقع عليهم هذا النوع من الحجب. جميع الورثة قد يقع عليهم هذا الوصف اللي هو الرق أو القتل أو اختلاف الدين. لما أقول ذلك؟ لأنه سوف يأتي في القسم الثاني اللي هو باء أن الحجب بالشخص هذا لا يدخل على كل الورثة. سأتي التفصيل. المهم نأتي إلى باء. كده كلام واضح ولا في إشكال فيما مضى؟ في إشكال ولا نكمل؟ ها تفضلوا. في إشكال ولا نكمل كده؟ طيب كما ذكرنا أن النوع الأول الذي هو حجب بالوصف هذا يدخل على جميع الورثة، أما الحجب بالشخص فهذا لا يدخل على جميع الورثة. كيف؟ سوف نذكر إن شاء الله. نأتي إلى باء وهو الحجب بالشخص. الحجب بالشخص أن يأتي وارث من الورثة له فرض في كتاب الله عز وجل، له فرض في كتاب الله عز وجل، فيأتي شخص آخر فيؤثر عليه، إما أن يكون هذا التأثير أن يمنعه كلية من التركة أو أن ينقص من نصيبه. مش واضح؟ طب نوضح. نوضح من مات عن زوجة وابن وأب وأم. هذه أمثلة سهلة بحيث يكون كلام يعني واضح. من مات عن زوجة وابن وابنة وأب مثلا وأب، هنا الزوجة لولا وجود الابن هذا لورثت الربع كاملا، فوجود الابن في التركة حجبها حجب إيه؟ نقصان، لأن الزوجة لا تحجب حجب حرمان بحال. الزوجة زوجة الميت لا تحجب حجب حرمان بحال، ولكن أقصى ما يقع لها أنه في حالة وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يقل نصيبها من الربع إلى الثمن. فهنا هذا يسمى حجب بالشخص. نعود إلى التقسيم الذي ذكرناه أن الحجب أن الحجب نوعان، حجب بالوصف كما ذكرنا اللي هو القتل والرق واختلاف الدين، وحجب بالشخص. نأتي إلى باء اللي هو الحجب بالشخص، نخرج من باء فرعين. نخرج من باء فرعين، الأول هو حجب حرمان والثاني حجب نقصان. العلم تصور لما نقسم كده بهذه الرسوم التوضيحية البيانية بيكون إن شاء الله الأمر قريب وسهل. يبقى إحنا نأتي إلى النوع الثاني من الحجب اللي هو حجب الحجب بالشخص، نخرج منه فرعين أيضا ألف وباء. عندنا حجب يسمى حجب حرمان وحجب نقصان. ما معنى حجب الحرمان؟ واضح من اسمه أن وارثا كان في التركة وكاد أن يرث، ولكن أتى وارث آخر فأثر عليه ومنعه من التركة بالكلية. طيب فهذا سمى حجب حرمان، أنه يرث، أنه يمنع كلية، كوجود الإخوة الذين فرض الله لهم فرضا في كتاب الله، فجاء الأب كما مات عن زوجة وإخوة، شخص مات عن زوجة وإخوة وأب، هنا الإخوة كادوا أن يرثوا، هذا إخوة لأمة وإخوة أشقاء وإخوة لأب أيا كان نوعهم، فكادوا أن يرثوا لولا أن لولا وجود الأب لورث الإخوة. فوجود الأب هنا قضى وحكم على الإخوة بالحجب حجب إيه؟ حرمان. وجودهم هنا محكوم عليه بالحرمان، لوجود الأب. نأتي إلى نقاط تفصيلية ومهمة في هذا النوع لأنه مهم جدا، اللي هو حجب إيه؟ حجب الحرمان، وهذه نقاط رئيسية ومهمة. الأولى، حجب الحرمان لا يدخل على كل الورثة. ألم تذكروا أننا أتينا في النوع الأول هو حجب الوصف والرق والقتل واختلاف الدين، قلنا أنه يدخل على جميع الورثة. هنا بقى في النوع الثاني من الحجب، وخاصة حجب الحرمان هذا، لا يدخل على ستة نفر بالإجماع. هناك ست أنواع من الورثة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان من التركة. نعم قد يقل نصيبهم لعارض، ولكن أن يحجبوا بالكلية فلا، وهم ستة: أبوان، زوجان، ولدان. أبوان، الأب والأم. الأب قد يقل نصيبه وكذا الأم، أما أن يحجبوا بالكلية فلا. لما؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أن الأبوين هما السبب الرئيس في وجود هذا الشخص الذي مات. الأب والأم هما السبب الرئيس في وجود الإنسان في هذه الحياة. لذلك يعني لما تكلموا في حديث سلم لا يقتل والد بولده شرعا، لو أن رجل قتل ابنه فلا قصاص من هذا الأب، لا يقتل والد بولده، لا قصاص على الأب إذا قتل ولده ولو قتلا متعمدا. والحكمة في ذلك نص العلماء قالوا أن الأب سبب وجود الابن في الحياة فلا يقتل به. طيب نعود إلى المحجوبين حجب حرمان. نقول هذا النوع من الحجب، حجب الحرمان هذا، لا يدخل على ستة نفر، لا الأب ولا الأم ولا الزوج ولا الزوجة ولا الابن ولا الابنة. طبعا الابن وإن نزل. طيب وكذلك الأب وإن علا، الأم أم الأم إلى آخره، الأب وأبو الأب. يبقى هؤلاء وإن حجبوا حجب نقصان بأن تنتقل فريضتهم من نسبة إلى نسبة أقل، ولكن لا يحجبوا حجب حرمان. هذه خاصية إيه لهؤلاء الستة. من هم؟ الأبوان والزوجان والولدان. طيب كده سهلة. وفي أيضا يعني جدول ممكن يعني يسهل لنا قضية حجب الحرمان دوت، عشان نعرف لو قلنا في ستة من أصل 25 وارث، في ستة ورثة من أصل كم؟ من أصل 25 وارث لا يدخل عليهم حجب الحرمان. ها؟ أما الباقون فقد يدخل عليهم حجب الحرمان. نضرب على ذلك أمثلة. مثلا ابن الابن، قلنا الابن لا يحجب حجب حرمان بحال. ها؟ ابن الابن، نعم ابن الابن هذا قد يحجب حجب حرمان في وجود من؟ ها؟ في وجود الابن الصلبي. ها؟ فمن مات عن ابن وابن ابن، فابن الابن يحجب بالابن حجب حرمان. فابن الابن يحجب بالابن وهكذا. بمعنى ايه؟ ان ابن الابن يحجب بابن الابن، فالابعد يحجب بالاقرب. ايضا من المحجوبين حجب حرمان الجد الصحيح، او يسمى الجد الوارث خلافا للجد الرحمي اللي هو ايه يسمون الفاسد. فالجد الصحيح يحجب بمن؟ يحجب بالأب. وهكذا يقال أن كل جد قريب يحجب الجد البعيد. أيضا من المحجوبين حجب حرمان الأخ الشقيق، يحجب بمن؟ ها الحاجات دي هم اكتبوها، هذه قواعد تلخص لكم باب الحجب. الأخ الشقيق يحجب بمن؟ كل هذا الكلام والله احنا درسناه في يعني طيات حلنا للمسائل. الذي الأخ الشقيق يحجب بمن؟ يحجب بالابن. وإن نزل. الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن ابن وابن ابن وإن نزل، ويحجب بالأب أيضا. الأخ الشقيق يحجب بالإيه؟ لأن على الرائع بإجماع العلم أن الأب يحجب الإخوة، ويحجب بمن أيضا؟ يبقى هذه المسائل فيها اتفاق. والأخ الشقيق أيضا على الراجح يحجب بالجد عند أبي حنيفة، لأن مسألة وجود الجد مع الإخوة تمام. لا، احنا قلنا الأخ الشقيق ها يحجب بالابن وإن نزل، ويحجب بالأب. في مسألة مختلف فيها بقى، هل الأخ الشقيق يحجب بالجد؟ هذه مسألة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها العلماء. الجمهور قالوا أن الجد لا ينزل منزلة الأب في حجب الإخوة بل يجلس معهم. والراجح الذي ندين الله به قول أبي حنيفة ها. وكما ذكرت من قبل أن القانون المصري وقانون الأحوال الشخصية بيورث الجد مع الإخوة. والراجح الله أعلى، ومسألة خلافية لا حرج فيها. الراجح الذي ندين الله به قول أبي حنيفة أن الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة حجب حرمان. إذن نعم، نقول مرة ثانية، يبقى الأخ الشقيق يحجب بالابن وإن نزل، ويحجب بالأب، ويحجب بالأب وإن إيه ها وإذا الأب بالأب إجماعا. وعلى الراجل يحجب بالجد أيضا. قال صاحب الرحبية، منظومة هذه منظومة مفيدة جدا في علم الفرائض، قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين أي بالابن ها ابن الميت وإن نزل، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. هذا لا خلاف فيه. نأتي إلى الأخ الأب. الأخ الأب يحجب بمن؟ انتبهوا، يحجب بمن ذكرنا في المسألة السابقة، أضف إلى ذلك الأخ الشقيق. نقول تاني، الأخ الأب يحجب بنفس الأفراد الذين حجبوا الأخ الشقيق، يحجب بالابن وإن نزل وبالأب وبالجد على الراجح. أضف إلى ذلك أن الأخ الأب يحجب بالأخ صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الأخ الأب يحجب أيضا بالأخ الشقيق. فعندما يتعارض ويوجد في التركة أخ الأب وأخ الشقيق، أيهما يقدم؟ الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يدني أو يدلي الميت بقرابتين اشترك معه في الأب وفي الأم. الأخ الأب اشترك مع الميت في الأب فقط، فأيهما يقدم؟ صلى الله على النبي. الذي يقدم هو الأخ الشقيق. وانتبه أيضا من الحالات التي يحجب فيها الأخ الأب، من الحالات التي يحجب فيها الأخ لأب، مسألة التعصيب مع الغير. يعني إيه؟ مات عن، نكتب طيب، مات عن بنت وبنت ابن وأخت شين، أخت شقيقة وأخ الأب ها، مات عن، أو قولوا ماتت عن، مات عن بنت وبنت ابن مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. ثلاثة في المسألة، مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ الأب، كده أربعة. هنا البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس، وسمت تكملة الثلثين كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا يبقى لنا إيه؟ أخت شقيقة وأخ الأب. هنا يحجب الأخ الأب، وهنا تنزل أخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق فتعصب البنت. تعصيب يسمى التعصيب مع الغير. يبقى يكون الحل هكذا، البنت النصف ولبنت الابن السدس والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخ الأب يحجب يحجب لوجود الأخت الشقيقة التي نزلت منزلة الأخ الشقيق. أيضا من، نعود بقى إلى سلسلة المحجوبين حجب حرمان، وقفنا عند من؟ الأخ الأب. خمسة ابن الأخ الشقيق. نعم. نعم. نعود إلى البنت أيضا من المحجوبين حجب حرمان ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق. من يحجبه؟ كل من سبق ذكره. أضف إليه من؟ الأخ لأب، لأن عند التعارض عندي أخ الأب وعندي ابن أخ شقيق، أيهما الأقرب؟ الأخ الأب. ندخل على العم الشقيق. أيضا هذا العم الشقيق من المحجوبين حجب حرمان. متى؟ من يحجب العم الشقيق؟ كل من سبق ذكره. أضف إليه ابن الأخ الشقيق، وإحنا كل مرة نضيف واحدا من السلسلة السابقة. فالعم الشقيق يحجبه من؟ الابن وإن نزل، الأب وإن علا. طيب، ويحجبه أيضا الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وإن نزل. هتجد لما نيجي كده يعني نحسب هؤلاء نجد أن حوالي 10 بيحجبوا العم الشقيق، إن عند تعارض بين الأخ والعم عصوبة الأخ تقدم على عصوبة العم، فالأخ يقدم. لذلك في البيت الذي ذكرناه في ترتيب العصابات في الدرس الماضي، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. هذا هو ترتيب العصابات عند التعارض، بنوة أبوة، فالابن يقدم على الأب، بنوة أبوة أخوة، فالأب يقدم على الإخوة، أخوة عمومة، فالأخوة تقدم على العمومة. فالأخ فالعم الشقيق يحجب بالابن وإن نزل، ويحجب بالأب وإن علا، ويحجب بالأخ الشقيق والأخ الأب وفروع الأخ الشقيق وفروع الأخ الأب. أيضا من المحجوبين حجب حرمان العم لأب. من يحجبه؟ كل من سبق ذكره. أضف إليهم العم الشقيق. فعند التعارض ففي التالك عندي عم شقيق وعم الأب، من الذي يقدم؟ العم الشقيق يقدم على العم لأب ويحجبه حجب حرمان. أيضا من يحجب حجب حرمان ابن العم الشقيق. من يحجبه؟ كل من سبق ذكره. أضف إليه العم الشقيق، العم الشقيق يحجب ابن العم الشقيق، وهكذا كده يعني أظن القضية واضحة. يبقى كل واحد يأتي من هؤلاء يحجبه من سبق ذكره. نأتي إلى الأخ لأم. الأخ لأم، من يحجب الأخ لأم أو الإخوة لأم؟ احنا قلنا الإخوة لأم لا يرث إلا إذا كانت المسألة كلالة. طيب، الإخوة لأم لا يرث بل يحجب حجب حرمان في وجود الأب وإن علا، لأن الأب يحجب الإخوة لأم، وكذلك الجد بالإجماع، والابن وإن نزل، وكذلك البنت تحجب الإخوة لأم. فالإخوة لأم يحجبهم الابن وإن نزل، يحجبهم الأب والجد والبنت وبنت الابن. كده في صعوبة ولا ايه يا جماعة؟ الجدة، من يحجب الجدة؟ الأم، وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة. فالأم تحجب أم الأم، وتحجب أيضا أم الأب. وهنا في مسألة، يبقى أنا أذكر لكم أولا المتفق عليه، المتفق عليه أن الأم تحجب الجدة من الطرفين، تحجب أم الأم وأم الأب. المسألة فيها خلاف بين أحمد وبين الجمهور، هل الأب يحجب أم الأب؟ هل الأب من مات عن أب وجد لأب، واحد مات وساب الأب وأم الأب؟ هنا الجمهور قالوا الأب يحجب أم الأب، لما قالوا عندنا القاعدة المطردة في قواعد الأصول، كل من أدلى إلى الميت بواسطة يسقط عند وجود الواسطة. فقالوا أحمد، فقال الجمهور أن الأب هو هو الواسطة بين الميت وبين أم الأب، فوجود الأب يحجب أم الأب، ده قول الجمهور. والراجح الذي ذكرناه في المحاضرات سابقا قول أحمد، وهو أن الأب على الراجح لا يحجب أم الأب لاختلاف سبب الميراث، إنما قاعدة كل من أدل بواسطة يسقط عند وجودها، هذه القاعدة إنما تقال إذا اتحد سبب الإرث، فالابن يحجب ابن الابن لأن سبب الإرث واحد، والأب يحجب الجد لأن سبب الإرث واحد، أما الأب وأم الأب لا، هو يرث عصوبة ويترث نصيب الأم. طيب الأخت بمن تحجب؟ تحجب بالابن وإن نزل، وتحجب بالأب لأن الأب يحجب الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا. والأخت الشقيقة أيضا تحجب بمن؟ تحجب بالجد على الراجح، لما على الراجح ممثلة في خلاف. مهم جدا أن احنا يكون عندنا تصور بكل وارث ومتى ومن يحجبه، تصور هذه المسألة بيقطع لنا شوطا كبيرا في حل المسائل. ها يعني لابد أن تعرف الوارث متى يرث، متى يحجب، متى يكون حجب وحجب حرمان وحجب نصان إلى آخر ذلك. الأخت الأب بمن تحجب؟ تحجب الأخت الأب بالذين حجبوا الأخت الشقيقة، نفس الكلام، أضف إلى ذلك الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تقدم على الأخت الأب وترث مكانها وتحجبها حجب حرمان، وتحجبها حجب إيه؟ حرمان. نعم، فالأخت الأب تحجب بالابن وإن نزل، والأب بالإجماع، وتحجب بالجد على الراجح، وتحجب أيضا بالأخ الشقيق، وتحجب أيضا الأخت الأب تحجب بالأخت الشقيقة. وفي مسألة مهمة جدا هنا، مسألة الأخت الأب، الأخت الأب إذا وجدت مع أختين شقيقتين، نكتب كده مثلا بيت، الأخت الأب إذا وجدت مع أختين شقيقتين فما الحكم هنا؟ الحكم هنا على تفصيل الأخت الأب، أخت الميت من أبيه، إذا وجدت مع أختين، كلام واضح، مع أختين شقيقتين، هل تحجب أم ترث معه أم إيه هنا عندنا حالتان، من مات عن أختين شين وأخت الأب وعم مثلا، نكتب مثلا، طيب نكتب مثلا مات عن أختين شقيقتين، ومن مات عن أختين شقيقتين وأخت الأب وعم. طيب هنا الأختان الشقيقتان الآية الأخيرة من سورة النساء، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يبقى هنا الأختان الآية الأخيرة من سورة النساء الأختان الشقيقتان يرثن الثلث. الثلثين 2/3. والأخت الأب تحجب ويرث العم باقي التركة بقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا عندنا أختان شقيقتين يرثن الثلثين والباقي العم، فهنا حجبت الأخت الشقيقة، حجبت الأخت الأب حجب حرمان بهاتين الشقيقتين، إلا إذا وجد في المسألة أخ يعصب الأخت الأب، كمن مات عن أختين شقيقتين، وأخت الأب وأخ لأب. ومن تاني مات عن شقيقتين، أختين شقيقتين، وأخت الأب، وهنا أخ الأب ده يسمى الأخ المبارك. الذي لما سمى بالمبارك؟ لأن وجوده كان مباركا على أخته، كان مباركا على الأخت الأب، فيرث معها بالتعصيب، اسمه التعصيب بالغير. فمن مات عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، ووجود عم أيضا في نفس المسألة وفيها عم، فالأختين شقيقتين يرثن ثلثين. وهنا الأخ الأب يعصب الأخت الأب ويرث الباقي تعصيبا، وهذا يسمى الأخ المبارك الذي كان مباركا على أخته اللي هي الأخت الأب، فعصبها فورث الباقي تعصيبا. إلى هنا انتهينا من الكلام عن مسألة حجب الحرمان. حجب الحرمان أن أناسا من الورثة وجدناهم في التركة وكادوا أن يرثوا، لولا وجود أفراد أخر من الورثة فأثروا عليهم فحجبوهم حجب حرمان. النوع الثاني يسمى حجب نقصان، ويتضح من اسمه أن هؤلاء نزل نصيبهم من قدر معين إلى أقل منه لوجود من أثر عليهم ونقلهم من التقدير أو من الحظ الأكبر إلى الأقل. كما ذكرنا مثلا من مات عن زوجة وابن، فلولا وجود الابن لورثت الزوجة الربع كاملا، أما مع وجود الابن فحجبت حجب نقصان من الربع إلى الثمن. وكذا يقال في الزوجة، وكذا يقال في الأم، الأم لها الثلث كاملا. متى الثلث كاملا؟ في حالة عدم وجود لا فرع وارث ولا جمع من إخوة الأخوات. لذلك كما ذكرنا أن حجب النقصان هم ورثة كان لهم نصيب أحظ، ولكن لوجود يعني ورثة في نفس التركة أثروا عليهم فقل نصيبهم إما من الربع إلى الثمن كالزوجة، وإما من النصف إلى الربع كالزوج، وإما من الثلث إلى السدس كالأم، وإما أن ينتقل مثلا من أن يكون عصبة إلى أن يرث نصيبه فقط كالأب إلى آخر ذلك. لذلك فهنا حجب النقصان له أنواع، حجب النقصان ليس نوعا واحدا، حجب النقصان على أنواع. من هذه الأنواع النوع الأول مثلا أن ينتقل الوارث من فرض إلى فرض أقل كالزوج، كما وضحنا كالزوجة كالأم، أيضا بنات الابن، بنات الابن، بنت الابن في وجود البنت ترث السدس فقط، أما إذا خالت فترث النصف كاملا. بنت الابن إذا بنت الابن إذا لم يكن معها البنت سترث بنت الابن النصف كاملا، أما مع وجود البنت فقل نصيب بنت الابن من النصف إلى السدس. هذا هو النوع الأول من حجب النقصان، اسمه إيه؟ الانتقال من فرض أعلى إلى فرض أقل. أيضا من أنواع حجب النقصان أن ينتقل الوارث من الفرض إلى التعصيب. من الفرض إلى إيه؟ إلى التعصيب. بمعنى إيه؟ أنا عندي البنت هنا، من مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ها؟ أجب عن هذه المسألة، أو أجيب عن هذه المسألة. من مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا. نقول تاني، النوع الثاني من حجب النقصان الانتقال من الفرض إلى التعصيب. بمعنى إيه؟ البنت لها كم في حالة الانفراد؟ النصف. إذا وجد معها ابن، من مات على البنت وابن، هنا ستنتقل من الفرد إلى أن تكون عصبة مع أخيها للذكر من التحاضر الأنثيين. بمعنى هل من مات عن بنت وزوجة كمن مات عن بنت وابن وزوجة؟ لا، في حالة لما يكون في بنت وزوجة، البنت ترث النصف كاملا، وجد مع البنت ابن، ينتقل نصيب البنت من كونها صاحبة فرد إلى أن ترث مع الابن بالتعصيب للذكر من التحاضر الأنثيين. وكذلك مثلا يقال فين؟ في الأخت الشقيقة، إذا انفردت يكون لها النصف. إذا وجد مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، ها، لن ترث النصف فرضا، ولكن ترث بالتعصيب. فالقسم الثاني أناس ينتقلون من كونهم أصحاب فروض إلى أن يرثوا بالتعصيب. الحالة الثالثة عكس الحالة الثانية، وارث ينتقل من كونه عصبة إلى أن يكون صاحب فرض. ها، من هذا؟ شخص كان ثالث بالتعصيب ويرث الباقي، ويرث الباقي كله، فوجد معه شخص فانتقل من التعصيب إلى أن يكون صاحب فرض وهو الأب. فالأب في حال الانفراد وعدم وجود فرع وارث يرث الباقي تعصيبا. إذا وجد مع الأب ابن، انتقل هنا الأب من كونه عصبة إلى كونه صاحب إيه؟ صاحب فرض. فوجود الابن مع الأب أثر على الأب وجعله ينتقل من عصبة إلى كونه صاحب فرض. نعم، أيضا من حالات حجب النقصان، حجب النقصان ما يسمى بالازدحام. ازدحام، ازدحام رجل مات عن زوجة يكون كمن مات عن ثنتين أو أربعة؟ لا، من مات عن زوجة سترث في حالة عدم وجود فرع وارث ترث الربع كاملا بمفردها. مات عن زوجتين أو ثلاثة، ها، مات عن زوجتين نجد أن الثنتين يشتركن في نفس النصيب. بمعنى من مات عن زوجتين وابن، الابن طبعا الابن يرث الباقي تعصيبا. هنا نجد أن الزوجتين يشتركن في الثمن، لا يقال أن لكل زوجة ثمن، بل الواحدة كالأربعة، الثنتين كالأربعة، الثلاثة ها الواحدة ترث في حالة الانفراد. يعني مثلا مات عن زوجة واحدة فقط ترث الثمن في حالة وجود فرع وارث. إن كانوا ثلاثة يشتركن في الثمن، واحد على ثمانية، ولا يقال أن لكل زوجة الثمن. فالمزاحمة هنا، المزاحمة أثرت ونقصت من نصيب الزوجة الواحدة. فحال الانفراد الزوجة الواحدة ترث نصيبها كاملا، إذا وجد زوجتين أو ثلاثة اشتركنا في نفس النصيب وفي نفس السهم. وهذا يقول أيضا في الجدات، من مات عن أكثر من جدة اشتركنا في السدس. يبقى هذا التعدد ها يتصور في من مات عن أكثر من زوجة، من مات عن أكثر من جدة، من مات عن أكثر، ها أيضا في مسألة البنات، ها اللي هو البنات الابن، ها يعني إيه مات عن بنت وبنات ابن، ها مات عن بنت وبنات ابن، البنت لها النصف، بنات الابن واحدة فأكثر يشتركنا في السدس، حتى لو كانوا مئة يشتركنا في السدس، ها نعم. ده يسمى ايه المزاحمة. فبعدد بكثرة هؤلاء الورثة لا نزيد لهم من التركة، بل يزدحمن في نفس النصيب الذي سترثه الواحدة. هناك نوع اخر من الازدحام اسمه ازدحام بسبب العول. نكتب كده المسألة ديت، مات عن زوجة وام واب وبنتين، مات عن زوجة وأم وأب وبنتين، عندي الزوجة لها الثمن واحد على ثمانية، الأم لها الثلث وللبنتين الثلثان، والأب له السدس والباقي تعصيبا. كده عندي المقامات 8 و6 و6 و3. أصل المسألة من كام هنا؟ دايما عيني تتجه إلى المقامات، للأرقام اللي هي اللي تحت الخط. أنا عندي الزوجة الثمن 1/8، دايما أنظر إلى الأرقام التي تكون في الأسفل. عندي 8 و6 و6 و3. كيف نحسب أصل المسألة؟ كان ذكرناه كثيرا. ها بين الستة والستة تماثل، نأخذ واحدة منهما. بين الستة والثلاثة تداخل، فنأخذ الأعلى. يبقى لنا الثمانية والستة، بينهما توافق. هو إيه؟ إن في رقم ينفع أقسم من 8 عليه والستة عليه، اللي هو الإيه؟ الاثنين. فيكون وصل المسألة من 24 سهم. لما نيجي نحسب كده بناء على كون رأس المسألة من 24، نجد أن عدد الأسهم سيكون كم؟ 27 سهم. يعني المال هنا أقل من احتياجات الورثة، فهذا يأتي بالنقصان على كل وارث. هنأخذ من كل وارث قدر على قدر سهمه. ها بمعنى مثلا أنا عندي مال أقل من أسهم الورثة، في حاجة اسمها رد، في حاجة اسمها عول. الرد حينما يكون المال أكثر من الورثة، العول العكس، المال أقل من أسهم الورثة. يعني مثلا يعني الزوجة مثلا لو عند حساب نصبها مثلا لها مثلا يعني 100,000، والأم لها كذا والأب لي كذا والبنتين. لما نيجي نوزع المال نجد أن لو أعطينا لكل وارث حقه كاملا لن تكفي الورثة، ولن يكفي إعطاء الورثة المال، لن يكفي يعني أن نعطي الورثة حقهم كاملا. فنأخذ من كل، فهذا إن شاء الله سيأتي في مسألة الرد، نأخذ من كل وارث جزءا من ماله ليعني يتم توزيع التركة بنوع من العدل على الجميع. نختم بأمثلة على الحجب. نكتب الأمثلة الأول وبعد كده نبدأ في الإجابة. نكتب الأمثلة ثم يعني نجيب عنها. مات عن، وليت نكتب الأمثلة على الصفحة لتظهر لكم. مات عن زوجة وبنت وأخ لأب وابن أخ شقيق وعم وأخت شقيق. مرة تاني، زوجة وبنت أخ، زوجة وبنت وأخ لأب وابن أخ شقيق وعم وأخت شقيقة. المسألة في ظاهرها تبدو أنها صعبة، ولكن علمونا بأحكام الحجب تجعلك تحذف من لا نصيب له والذي حجب حجب حنان، فيبقى لنا من يستحق التركة ويكون الأمر عندها سهلا يسيرا. الزوجة لها الثمن 1/8، الزوجة لا تحجب حجب حرمان بحال، ولكن هنا قل نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت لا تحجب حجب حرمان بحال، وهنا هل مع البنت هنا ابن ليعصبها؟ لا. لذا لما انفردت قال عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف، فالبنت هنا لها النصف كاملا. ننظر بقى في ما تبقى، من يقدم من يؤخر؟ ها الزوجة الثمن، نعم أحسنتم، البنت النصف، أخ الأب. دائما ننظر إلى جميع ما تبقى، أخ الأب وابن أخ شقيق وعم وأخت شقيقة. هنا ذكرنا من قبل ان الاخت شقيقه، مع وجود البنت هذا يسمى تعصيب مع الغير. ذكرنا ان الاخت الشقيقه هنا تنزل منزله الاخ الشقيق فتعصب البنت وعليه، فالاخت الشقيقه تحجب كل من بعدها، تحجب كل من بعدها، تحجب هنا بقى الاخ الاب محجوب بها، وابن الاخ الشقيق والعم، كل هؤلاء ميم ميم ميم يعني محجوبون. فيكون الحل كما ذكرنا، الزوجة الثمن، البنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ومن سوى ذلك أمره إلى حجب الحرمان. مثال آخر، نعم، مثال آخر، مات عن زوجة وأم، مات عن زوجة وأم وبنت وإخوة لأم وأب، زوجة أم بنت إخوة لأم وأب، الزوجة ها الثمن، أحسنتم، حجب هذا يسمى إيه؟ حجب نقصان لوجود فرع الوارث. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، والبنت، البنت لها النصف كاملا. يبقى لنا الإخوة لأم والأب، الإخوة لأم محجوبون حجب حرمان لوجود الأب وأيضا لوجود البنت اللي هي فرع الوارث، لأن الإخوة لأم يرث الإخوة الأم يحجبوا حجب حرمان في وجود الفرع الوارث أو وجود الأب وإن علا. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. غدا إن شاء الله مع المحاضرة، مع محاضرة جديدة من محاضرات علم الفرائض، باب علم الفرائض، محاضرات تقريب الفرائض. هذا الله أعلم، ورب العلم يسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا في صيام إن شاء الله، نحرص على الصيام ونذكر به، عسى الله أن يتقبل منا. جزاكم الله خيرا. نعم، غدا في الساعة 10 إن شاء الله. أي سؤال تفضلوا.